وتابع قلوبهم وأكثرهم فاسقون يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا ذمه إلا ولا ذمه لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه إلا ولا ذمه لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإخوانكم في الدين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ونفصل الآيات الآيات الآيات لقوم يعلمون ونفصل الآيات لقوم يعلمون لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون

أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض إلى الأرض ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض إلى الأرض يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة من الآخرة من الآخرة بالحياة الدنيا من الآخرة من الآخرة من الآخرة بالحياة الدنيا من الآخرة من الآخرة من الآخرة من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل في الآخرة إلا قليل في الآخرة إلا قليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل في الآخرة إلا قليل في الآخرة إلا قليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا شيئا شيا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا شيا عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا شيا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ولا تضروه شيئا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا شيئا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير.

وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون وهم فرحون أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون وهم فرحون أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولينا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولانا هو مولينا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولينا وعلى الله فليتوكل المؤمنون المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين بنا إلا إحدى الحسنيين بنا إلا إحدى الحسنيين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا من عنده أو بأيدينا من عنده أو بأيدينا بأيدينا أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا أن

رسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ولو أنهم رضوا ما آتيهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ما آتيهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن النبي ويقولون هو أذن يؤذون النبي ويقولون هو أذن النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم ورحمة للذين آمنوا منكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم للذين آمنوا منكم للذين آمنوا منكم قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم لهم عذاب أليم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم عذاب أليم لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين مؤمنين والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين مؤمنين يرضوه إن كانوا مؤمنين والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون قل استهزئوا إن إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون كنتم تستهزئون قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين أي يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها

والآخره والآخرة عذابا أليما في الدنيا والآخرة والآخرة في الدنيا والآخرة والآخرة عذابا أليما في الدنيا والآخرة وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة والآخرة عذابا أليما في الدنيا والآخرة والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير في الأرض من ولي ولا نصير في الأرض من ولي ولا نصير من ولي ولا نصير وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين آتينا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين لئن آتينا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون آتيهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون آتيهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون

والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء أغنياء. هشام وقفا بالأوجه الخمسة واندرج معه حمزة بأربعة أوجه. أغنياء. حمزة بالوجه الخامس وقفا على التسهيل والروم والطول. وهم أغنياء وهم أغنياء وهم أغنياء. خلف حمزة بالسكت والوقف بالأوجه الخمس. أغنياء يستاذنونك وهم أغنياء وهم أغنياء وهم أغنياء. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. على قلوبهم فهم لا يعلمون. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم إليهم إليكم إذا رجعتم إليهم إليكم إذا رجعتم إليهم إليكم إذا رجعتم إليهم إليهم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم أخباركم

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون عملكم ورسوله والمؤمنون فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم مرجئون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه لمسجد أسس على التقويم أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم، جرف هار فانهار به في نار جهنم، هير فانهار به في نار جهنم. أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نير جهنم على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم جرف هير فانهار به في نار جهنم في نير جهنم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم أن تقطع قلوبهم في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافه وما كان المؤمنون لينفروا كافة لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا زادت هذه إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا زيدته هذه إيمانا. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا إيمانا إيمانا. أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زيدته هذه إيمانا من يقول أيكم زيدته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فزيدتهم إيمانا وهم يستبشرون إيمانا وهم يستبشرون فزيدتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون فزيدتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أنهم يفتنون في كل عام